هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي. يا مسمار الهموم شايل على راسك حمول ياما، ودق فوقيك شاكوش بالغلب، ومسمار تاني قدامه قعد ولا همه أحماله، ولا شايل لحلمه وهم في دنيا الصعب. عشت راسك يا ولدي الفوق، وعشتلك مطاط براسي أنزلك يكون القرب. ومهما كنت تتعلم وتستنى وترفع راسك الخيفة وتسأل أب، ما هتلاقي اللي يحمل عنك الشيلة يشد إيديك في وقت الحرب. هكذا كتبت الأديبة رانيا مسعود هذه الدندنات تفاعلا مع صورة نتوقف معها الليلة. وبالمناسبة فالأديبة رانيا مسعود هي التي أرسلت أيضا لي هذه الصورة لأقدم عنها حلقة الليلة، وأنا بدوري أعرضتها على أصدقائي من خلال صفحة الإذاعية جيهان الريدي لأعرف انطباعهم عن تلك الصورة. الصورة أصدقائنا لفن جديد لا نتعرض له كثيرا، مع أنه من الصعوبة بمكان في التشكيل والتكوين، هو فن التعامل مع المعادن. ولعلنا نتوقع مقدار الجهد والمشقة التي يتكبدها الفنان ليطوع المعدن بالشكل الذي يريده والذي يحقق المعنى الذي يريد أن يصل به للمتلقي. بالطبع أصدقائنا يمكن أن نخمن أنه فن أصعب من فن النحت. حلقتنا الليلة أصدقائنا مع الفنان توب مالم. هو فنان ونحات سويدي يعيش في النرويج، قرر أن يتعامل مع المعادن وخاصة المسامير القديمة التي يعلوها الصدأ من الحديد الصلب. هذا الفنان أصدقائنا الذي اتخذ من المعادن وسيلة للتعبير والإدهاش وتكوين الجمال، يستطيع أن يجعل المسامير الحديدية القديمة الملقاة هنا وهناك تنطق بالبهجة أو الألم، وتعبر عن الدفء أو الحزن، وتصرخ من القيد أو فرحا بالحرية، وتعكس روحا إنسانية متفاعلة، خاصة حين لا تتوقف عند هذه المشاعر فقط بل تتجاوزها لتعبر حتى عن السخرية أو عن الابتسامة الساخرة. قالوا عن الفنان توب مالم إن يديه تبث العاطفة في البراغي التي نعرفها جميعا بالمسامير القلاووظ. هذه البراغي حولها إلى أناس نعرفهم. هذا الفنان النحات الحداد لا تتوقف المسامير المعدنية بين يديه عند ذلك وفقط، بل هي أيضا تحكي قصصا وحكايا وحوارات تدور بينها، ليجد فيها الإنسان انعكاسا لواقعه أو آمالا يريد أن يحققها، أو تعبيرا عما يمر به من مواقف حياتية معاشة. والناظر إلى أعمال الفنان السويدي الجنسية النرويجي الإقامة توب مالم سوف يجد صعوبة شديدة في تصديق أن هذه الأعمال التي تفيض أمومة أو أبوة أو براءة أو تفاعلا إنسانيا كانت في البداية مجموعة من المسامير الصلبة الصامتة المهملة الجامدة الملقاة في الحظائر هنا وهناك، لكن يدي الفنان ومن قبلها خياله جعلت منها أما تحنو وأبا يوجه ورجلا يفكر وبشرا يشعر ويتألم، بل واستطاع الفنان أن يجعل من صدأ هذه المسامير وسيلة جديدة للتعبير، كل هذا بلمسة يديه التي تطوع المسامير وتطوع أيضا بعض الحجارة الصغيرة وتجعل من انحناءاتها معنى ومغزى وكلمات وربما أشعارا. الصورة أصدقائنا تمثل مسمارين أمام بعضهما البعض، الأول مسمار كبير يحمل حجرا فوق ظهره، أما الثاني فهو مسمار صغير كأنه يجلس أمام الكبير ويجلس أيضا على حجر صغير. وحين عرضت صورة محددة أصدقائنا لهذا الفنان على صفحة الإذاعية جيهان الريدي وطلبت من أصدقائي أن يعلقوا عليها، جاءت هذه التعليقات. ولاء جمال تقول: انطباعي عن الصورة وكأن أب أو أم مثقل أو مثقلة بالهموم، لكن كل هذا في سبيل توفير كل متطلبات الابن الصغير الجالس أمامه. الصديقة هدى محمد تقول: الطفل الصغير مش شايل هم وعنده تطلع إنه يكبر، مش فاهم إنه لو كبر هيشيل الهموم اللي تحته. الدكتورة سحر عيسى: كلنا يحمل أوجاعا، الفرق بيننا أني أحملها على كتفي وأنت تجثم عليها. الصديقة سناء علي تقول: صورة معبرة عن الأب بحمله الثقيل على كاهله ليرتاح الأبناء مؤقتا حتى يأتي دورهم في معترك الحياة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. صدق الله العظيم. أبو طالب عبد الحميد يقول: لوحة تعبر عن التضاد بين الكبير والصغير والطويل والقصير، التضاد يبرز المعنى ويوضحه ويقوي. الفنانة نشوى سعيد تقول: ما يتحمله الأب ولم يدركه بعد الابن. الصديقة نهى شوري تقول: أول ما وقعت عيني عليها رأيت الأب الذي يقف حاملا المسؤولية والابن الجالس الذي يتطلع لأبيه منتظرا العطاء والتوجيه. الصديقة نشوى نصار تقول: هي همومنا وذنوبنا وأثقالنا نحملها على ظهورنا المحنية، بينما صغارنا لا يرونها بل ولا يعلمون بوجودها. الصديقة أميمة نافع تقول: الصغير قاعد متدلع ومرفه والكبير شايل الحمل والهم. الصديقة نور الله يوسف تقول: الغني يحمل الدنيا والأموال والجاه فوق رأسه فتجعله عبدا ذليلا لها، ويمشي محني الرأس مكبل الخطوات، دائما يعيش في حالة من الرعب، خوف من ضياع هذه الهالة والبهرجة الكذابة. أما الفقير القانع الراضي بما قسم الله له، جعل الله له الدنيا تحت قدمي بكل مباهجها وزينتها، ولكنه يظل كما هو لا يعبأ بها، وتظل قناعته مصدرا لسعادته، ينظر باندهاش إلى الغني الطامع وإلى شقائه الكبير. الصديقة أسماء مصطفى تقول: أنا شايفاها أم أو أب يحمل هو متاعب الحياة لكي يرتاح الابن أو الابنة. الابن يرتاح فوق ما يحمله الأب أو الأم من حمل الحياة الذي أصبح ثقيلا فعلا، وسيأتي اليوم ويصبح الابن أبا ويحمل نفس المتاعب في سبيل تربية أبنائه. هذه سنة الحياة، الأيام دول. الصديقة سهام الجزار تقول: رب الأسرة الذي يحمل الأعباء سواء كان رجلا أو امرأة، والابن جالس مستريح ينظر إليه طلبا لمزيد من الرعاية. الإعجاز الفني في بساطة الخامة المستخدمة وعمق المعنى والتعبير. الصديقة مها ممدوح تقول: عندما وقع نظري على الصورة وجدت فيها تجسيدا للدنيا بهمومها وأثقالها، فمن البشر من يحمل الهموم التي أثقلت ظهره فأحنته، ومنهم من لا يحمل همها ولا يفكر فيها ويتخذها ممرا. لكن عندما قرأت تعليقات البعض وجدت بالفعل تجسيدا لمسؤولية الأب أو الأم وما يحمله من هموم ومسؤوليات الدنيا، والحجم الصغير من الرسم يمثل الابن أو الابنة، وكأن الرسام قصد رسم اختلاف الأحجام لهذا الغرض. الصديقة وفاء مصطفى تقول: أرى أن حمل الهموم يحني الظهر مهما كانت قوة الحامل، أما القصير يجلس على همومه في عزة وكبرياء وظهره مستقيم، أعتقد لأنه متوكل على الله. الصديقة نجوى أحمد تقول: إحساسي أنه أب يحمل على ظهره الهموم والمسؤوليات من أجل ولده الجالس أمامه. الصديقة شيرين الشفعي تقول: خلق الإنسان في كبد، هو طفل صغير لا يحمل هموما، لكن عندما يكبر يحملها على عاتقه. كذلك لاحظت انحناء ظهره قليلا تعبيرا عن أنه مثقل بالمسؤولية والهموم الإنسانية التي عبر عنها النحات بحجر ثقيل، ولا يوجد هذا الانحناء في الطفل الصغير، بل يجلس بارتياح ربما اعتمادا على الأب. القرآن رفيقي تقول: حوار بين الابن والأب، لقد أثقلتك هموم الحياة يا والدي فحملتها على كاهلك، سأتعلم منك وأجعل همومي تحت أقدامي فلا تثقلني. هل يستطيع الابن ذلك بالفعل؟ هذا هو السؤال. الصديقة شام عيسى تقول: اللي بنقعد عليه وإحنا صغيرين مرتاحين في ظل والدينا بكرة يبقى حمل ونشيله على دماغنا. هذا رأي ست كبيرة لما شافت الصورة. الصديق ياسر علام يقول: أعتقد أن الأب أو الأم يوجه الصغير كيف يواجه الحياة، هو يعلمه الاعتماد على النفس. محمد النحاس يقول: هذه صورة معبرة عن السواد الأعظم من الشعب الكادح الذي يعاني من شظف العيش ويحمل أعباء الحياة ويعاني من أجلها أشد المعاناة، وفي مقابلها فئة أخرى تنعم بالعيش وتجني ثمار شقاء الطبقة الكادحة. الصديقة شهيرة عبد الجليل تقول: عمل فني بسيط جدا ومعبر جدا. الصديقة هند فريحة تقول: هو عمل جيد جدا ويحمل معاني كثيرة، ممكن عن الحياة الاجتماعية أو الحياة السياسية أو الحياة الإنسانية. أما أنا فأقول إن هذه الصورة تعني الكثير والكثير من كل ما شرحه أصدقائي. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا.